يقول هل من السنة استقبال القبلة عند النوم، وهل مقصورة للإمام تابعة لإيش لله؟ هل تجب فيها صلاة تحية المسجد؟ لا، مقصورة الإمام تابعة للمسجد لكن ليست داخل المسجد لأنها معمولة لجلوسه، وإن صلى لا يضر، لكن ما هي المسجد لأن اسمها المقصورة. أي من السنة استقبال المسلم عند النوم للقبلة. طيب هذا، لكن ما تجد، إذا لم يعملها لا يلام. والسنة والفضيلة والندب والاستحباب هذه كلها قريبة من المترادفة، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب، فضيلة ما فيه رغب النبي بغير ما فيه من الأجر جبي. كل هذه أمور، المهم أن غير الواجب هو السنة، فإذا فعله يؤجر وإذا تركه لا يلام. إلا أن بعض السنن في تركها لا ينبغي من أهل المرؤات، تكون سنة مؤكدة كالوتر وكالركعتي الفجر وكالسنن الرواتب وكتحية المسجد عند من يقول أنها ليست بواجبة. الجمهور يقول ليست بواجبة لكن هي مؤكدة، لأن في الوقت الذي السكوت فيه واجب النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها، يقول إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما. إذن هذا نص صحيح صريح في محل النزاع، لا ينبغي أن يجرى الخلاف بعد هذا، لأن عمومات تجلس فقد آذيت ومن مس الحصى فقد لوى، هذه عمومات. لكن إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب، جملة حالية، إذا جاء أحدكم المسجد في حال خطبة الإمام فليركع ركعتين خفيفتين. إيش؟ أما قوله لسليك جلس فقد آذيت، هل هو صلى أو ما صلى، هذا عموم غير صريح كصراحة هذا. يقول رجل لاعب زوجته دون جماع قبل التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر في الحج، ماذا عليهما وجزاكم الله خير؟ إذا لم يكن حصل منه شيء هذا يستغفر الله وأساء. نعم، يقول أريد أتعدد الزوجة ولكن زوجتي لا ترغب في زواجي، فيما تنصحوننا جزاكم الله خيرا. ما في زوجة تريد زوجها يتزوج أبدا، وذلك من الأمور التي قالوا أنه في بلد، قالوا أن أي امرأة أن رجل لا يعدد أنه يقتل، قال في الله يرحمك تموت شهيد. وقال هذا لزوجه لتسمح له، ولكن هو من باب ارتكاب خف الضررين، زوجة واحدة ضرر والتعدد ضرر، لكن أيهما أعظم؟ لأن قلة المسلمين هذه مشكلة، أكبر شيء يغلب به المسلمون الكثرة. شعيب قال له قومه ولولا رهطك لرجمناك، وهم الآن أي امرأة تلد في الغرب يعطوها 10,000 يورو، وأي إنسان في الغرب عنده 5 أولاد لا يحتاج ليشتغل، يعطوه خادم ويعطوه راتب يغنيه ويغني من وراءه، ومع ذلك يقول نحن حددوا النسل. هم يشجعوا على النسل ويدفعوا للحامل ويدفعوا للمرضع، ومن عنده 5 أولاد يجزلوا له الرواتب ويأتوه بعامل وتصرف عليه السلطة. ونحن يقال والله قالوا ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكل ما زاد الناس زاد العقل وزاد الإنتاج وزاد الإبداع، ولذلك قال تناكحوا تناسلوا خيرهم الودود الولود. ولذلك أكبر شيء يهتم به الأم المرأة تصنع تنتج لنا الأنفس، الأذكياء العلماء الأطباء المهندسون، هذا اللي نحتاج إليه. لذلك هم في الوقت الذي يدفعون نحن لا نحبذ الزيادة، هم يخططوا لنا ونحن نمشي. المسلمون، ولذلك المسلمون أهم شيء يهتم به ماذا؟ العقول. العقول تعمل المستحيل، العقل يخطط ويبدئ، نحن نزهد في العقول تذهب إليهم. لذلك حري بنا أن نتنبه ونتعاون على البر والتقوى ونتعاون على الرفع وتكون لنا الهمم، لأن بدون همة الإنسان لا ينتج. الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. يقول: ما هو صحة هذا الحديث؟ قدسي: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا فقل للشيء كن فيكون جزاكم الله. ما أعرف هذا الحديث، فيكم من يعرف الحديث هذا؟ لكن المعنى لا شك أن العبد إذا أطاع ربه الله يعني يوفقه. ادعوني أستجب لكم. العبد إذا استقام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا المعنى، لا شك أن العبد إذا أطاع الله الله يوفقه. لكن كون أن هذا حديث لا أعرفه. قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم، لما لا قدم فأما الذين سودت بدلا من وأما الذين بيضت؟ الجواب الصحيح: الله تعالى أعلم. هذا الجواب. ولكن التلوين في العبارة والتنويع هذا يعطي للكلام تطرية. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، بعدين قال: فأما الذين سودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. نعم، هذا تنويع الأسلوب، ولكن الجواب الصحيح الله أعلم. لأن الله يقول: أنتم أعلموا أم الله؟ والله علمه محيط بكل شيء، وعلمنا قاصر عن كل شيء. إذن الجواب أن نقول الله أعلم. يقول: أنا لي مبلغ عند قريب لي ولم يعطيه لي حتى الآن، هل يجوز، هل تجب يكون فيه زكاة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله. إن كان المبلغ إن أردته يعطيك إياه فله فيه زكاة، وإن كنت إذا بحثت عنه فلا تزكيه، إذا أعطاك إياه زكيه. نعم. يقول: أنا عندي قطعة أرض مش عارف أنا أبيعها أم أبنيها، هل يجوز عليها زكاة أم لا؟ إن كنت تريدها تجارة فإذا حال الحول ضمها لما عندك من عروض التجارة وزكيها زكاة النقدين ربع العشر، وإن كنت تريدها للبناء ما يجب فيها زكاة، وإنما يجب زكاة فيما يطلع منها إذا كنت تريد أن تؤجرها أو شيء، أما إذا كنت تريد تسكنها لا زكاة فيها. يقول: امرأة أفطرت 10 أيام في رمضان قبل الماضي، وذلك بعد بعذر الولادة، ولم تصح حيث إنها حملت وهي مريضة وتخاف على جنينها، وبذلك أفطرت رمضان الماضي كله إلا يومين، فكيف تقضي وهي الآن ترضع؟ أفيدنا جزاكم الله خيرا. هذا المرأة إذا أفطرت لأجل ولدها تصوم وتطعم كل يوم مسكين، وإذا أفطرت لأجل مرضها تقضي ولا تطعم. إذن الإطعام يكون عن الجنين لأنه ليس هي، أما في مرضها هي بنفسها إذا خافت على نفسها تقضي ولا إطعام عليها على أصح الأقاويل. هذا الواحد يسأل يقول إنه تزوج، ولما تزوج صارت له مشكلة. يعني الإنسان إذا تزوج، الفقهاء يقولون الغنم بيش بالغرب، الزوجة الثانية هي فيها نفع، تزيد الأولاد وتعف امرأة مسلمة وتجد متعة حلال وتكف نفسك، لكن كل شيء له ثمن. فالواحد إذا أراد يتزوج لا بد أن يكون يتحمل ولا يظلم الزوجة الأولى، وبعدين بينك وبينها دين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، نحن عندنا دين نرجع إليه. ولذلك يعني كل شيء مبين. أما إذا كان الرجل ضعيفا ولا يستطيع أو يخاف أن يعدل فواحدة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أما الذي لا يخاف من عدم العدل فيتزوج ويتحمل، لأن النساء من طبيعتهن الغيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. أيوة، فلذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله، والله يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. أما ما يكون في القلب فهذا لا تكلف به، والقسم بالمبيت أما إذا كنت لا تشتهي المرأة، إتيان المرأة لا قسمة فيه، وإنما القسمة في المبيت. المرأة يجب على الرجل أن يصيبها في 4 أشهر، كل 4 أشهر يجب عليه أن يصيبها، ولكن إذا كانت تريد وهو يستطيع ينبغي أن يعف زوجه وأن لا يضار بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم خياركم لأهله، وفي حجة الوداع قال استوصوا بالنساء خير فإنهن عوان، جمع عان، السيرات عندكم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهنهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أيضرب أحدكم زوجه ضرب العبد وفي آخر النهار ينام معها؟ فلذلك كل ما كان الإنسان طيبا، كل ما كان طيبا مع أهله. ولذلك أحق يعني الشروط ما استحللتم به الفروج، ولكن ينبغي أيضا للنساء أن يكن صادقات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أحسن شيء في الدنيا المرأة الصالحة، إن أمرتها أطاعتك، وإن نذرت إليها أسرتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. لذلك المرأة والرجل كل منه له حق ولهن مثل الذي، ولكن للرجال عليهن درجة القيومية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لذلك هذا الإنفاق لما عدم في الغرب عدمت القيومية. إذا قال لها لا تخرج تقول له ما لك شغل. ولذلك الغنم بالغرم. فلذلك هذا الدين دين الطهارة ودين النزاهة ودين السماحة. وأكثر ما يطعن علينا الغرب في 3 نقاط، كل طعن الغرب على المسلمين في 3 نقاط: قضايا المرأة وقضايا الرق وعقوبة السرقة وعقوبة الزاني المحصن. وهذه إن شاء الله لعلنا في المستقبل إذا جاءت مناسبة نبين كيف الإسلام عملها وكيف يرد على الذين يطعنون علينا فيها. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.